الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذا وصلنا في التعليق على كتاب ما لا يسع المسلم جهله إلى صفة الغسل. قال المؤلف سدده الله تعالى، قال: للغسل طريقتان، طريقة واجبة لا يصح الغسل بدونها، وهي أن ينوي الغسل في قلبه ثم يعمم الماء على جميع بدنه بصبه عليه أو بالانغماس في حوض أو نهر أو بحر ونحوه، وطريقة مستحبة كاملة. ثم فصلها. إذن الطريقة الأولى في الغسل هي مطلق الانغماس في الماء وأن يعم الماء الجسد، وهذا بالإجماع. بالإجماع من عمم جسده بالماء فقد اغتسل، والمالكية يرون وجوب الدلك، والدلك إمرار اليد على الجسد، وغيرهم يخالف في هذه المسألة. قال ابن عبد البر: قال: المغتسل من الجنابة إذا لم يتوضأ وعمم جسده فقد أدى ما عليه، لأن الله تعالى يقول: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وقد حصلت الطهارة. قال: وهو إجماع لا خلاف فيه بين العلماء. واضح؟ لكن الصفة الأكمل هي الثانية. الصفة الأكمل، فالأولى لو أن إنسان عنده مسبح يقول بسم الله ثم ينغمس في الماء فقد اغتسل من الجنابة، أو في البحر كذا. ومن اللطائف أن ما ذكروا في كتبه الحمقى أن رجلا كان ينزل في الماء ويعقد عقد، ثم يعود يهبط في الماء البحر ويعقد عقدة، فقيل له: لماذا؟ قال: أغتسل للجنابات التي فاتتني منذ سنوات. يعوض سنوات. وبعضهم كان يقول، وذكر ابن الجوزي في أول تلبيس إبليس عن ابن عقيل، أن ابن عقيل حكي له أن رجلا يغتسل في الماء البحر ثم يقوم ويقول: لا أدري، هل ربما الماء لم يصل إلى كل نقطة من جسدي، عنده مرض الوسواس. فقال ابن عقيل: هذا لا يغتسل أصلا وليس واجبا عليه الغسل. قالوا: كيف؟ قال: لأن الصلاة واجبة على العقلاء، وهذا مجنون، فسقط عنه هذا الأمر. فالصفة الكاملة، قال: أن ينوي الغسل بقلبه دون النطق بلسانه ويسمي الله تعالى، عفوا، نعم، فالأول شيء النية والتسمية. ثانيا: يغسل فرجه وما أصابه من الأذى بشماله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الفرج يبدأ به، لأن حتى لا ينتقض به وضوءه بعد، ولهذا يقول ابن عاشر: يقول: تبدأ في الغسل بفرج ثم كف عن مسه ببطن أو جنب الأكف، الباطن والجنب، أو إصبع، ثم إذا مسسته أعد من الوضوء ما فعلته. طبعا عند المالكية على التفصيل ذكرناه في متى ينقض ومتى لا ينقض. فعند هنا قال: فرجه وما أصابه من الأذى بشماله مكرمة وتكرمة لليمين. ثم قال: ثم يتوضأ وضوءا كاملا، وله أن يؤخر القدمين إلى نهاية غسله. تأخير القدمين راجع للمصلحة، فإذا كنت تغتسل في مكان بعده ستتسخ القدمان فهنا أخر غسل القدمين بعد، وإذا كنت كالآن الحمامات التي نغتسل فيها طاهرة عمل وضوء كامل ثم صب الماء على رأسك. ثم يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر، يبدأ بالأيمن الفوق ثم الأيسر هكذا، ثم الأيمن هذا ثم الأيسر هذا، ولو فعل اليمين كله فوقا وتحت ثم الأيسر كله جاز أيضا. ثم يغسل سائر بدنه، يصب الماء على رأسه ثم على بدنه 3 مرات كمالا، وليس واجبا هذا. إذن يتوضأ، إيش قلنا؟ أول شيء النية، ثم يغسل الأذى الذي فيه من مني ونحوه، وكانت المرأة حيض أو نفاس تتطهر من الدم الذي عندها، ثم تتوضأ وضوءا كاملا، ثم يبدأ بالصفة الكاملة أن يروي رأسه أولا، يصب الماء على رأسه حتى إذا رأى أنه قد أروى بشرة رأسه أو فروة رأسه، بعدها يصب الماء على نفسه من الفوق إلى التحت 3 مرات. هذا هو الغسل الكامل. ثم قال: وغسل المرأة من حيضها ونفاسها كما سبق، إلا أن الأولى نقض ضفائرها هاهنا بخلاف غسل الجنابة. الحائض قال بعض أهل العلم تنقض ضفائر رأسها، وأما الجنب لا. وعللوا ذلك بأن الحيض يقع مرة في الشهر، فتطالب المرأة بفك ظفائرها لأن هذا مرة، بخلاف غسل الجنابة ربما اغتسلت كل يوم، فربما كان فك الظفائر مما يحرجها فعفى عنها الشرع، فإذا صبت على ظفائرها دون فكها وحلها فإنه جائز. واضح؟ قال التيمم، وعرفه بقوله هو الطهارة بالتراب بدلا عن الوضوء والغسل. قوله هو الطهارة بالتراب لأن التيمم طهارة بدلية، تكون مكان التيمم، تكون مكان الطهارة بالماء، وتكون مكانها لسببين. ولهذا يقول ابن عاشر في نظمه لما وصل إلى التيمم قال لخوف ضر أو عدم ماء عوض من الطهارة التيمم. اثنين، خوف الضر على نفسك أو عدم الماء، أو عندك ماء يكفيك للشرب ولا يكفيك لهما أي للطهارة والشرب، فتبجل الشرب لأن الشرب فيه هلاكك، وهذا جعل الله لك فيه مخرجا من جهة الطهارة الترابية. أو خوف الضر، عندك جروح لو صببت عليها الماء تهلك، ولهذا لما أمر الصحابة الرجل أن يغتسل وكانت به جروح فاغتسل فمات، قال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قاتلهم الله، هل سئلوا إذ جهلوا؟ إنما شفاء العي أو العي السؤال، الجهل يعني يهلك. ولهذا عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وكان في سارية ذات السلاسل وكان للتو قد أسلم لكنه ذكي موفق، لما عابوا عليه قال أنا لا أضر نفسي، والله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم، فلما عاد أقر النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص على هذا الاجتهاد، رجل ذكي بالرغم من أنه للتو أسلم. فإذا الطهارة تكون بالتراب بدلا عن الوضوء والغسل. إذا نستفيد هنا أن التيمم لا يعوض الوضوء فقط وإنما يعوض الغسل أيضا. قال ويشرع التيمم عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله لمرض أو لحاجة إلى الماء أو شدة برد قد يتضرر به، وهذا ظاهر. ثم قال صفة التيمم ينويه أو ينويه بقلبه ثم يضرب الأرض أو ما يتصل بها من الجدران، وهذا كله صعيد طيب، وعند المالكية ليس بالضرورة أن يكون عليه غبار، بل عند المالكية ما صعد من الأرض كله صعيد طيب من حجر ونحوه، نعم، وأي شيء ما له علاقة بالتراب فيجوز الضرب عليه أو ما يتصل به من الجدران. قال بعدها ويمسح وجهه وظاهر كفيه، سأريكم الصورة بعد. ومن عجز عن الوضوء والتيمم ولم يجد من يطهره وخاف خروج وقت الصلاة فإنه يصلي على حالته للضرورة. إذن التيمم طبعا المالكية عندهم صفة خاصة في الوضوء، لأن المالكية يستحبون أن يكون التيمم إلى المرفقين ولهم في ذلك أدلة، لكن الذي ثبت في الصحيحين في قصة عمار بن ياسر أنه مسح بهما كفيه ولم يتكلم عن المرفقين، لكن انتبهوا المالكية لا يرون وجوب ذلك وإنما يرون من سنن التيمم الوصول إلى المرفقين، وإلا المالكية متفقون بأن من تيمم في الكفين فقط أن تيممه صحيح، حتى واحد لا يفهم، المالكية لا يرون وجوب المرفقين، لا يرونه من الكمال، والمالكية لا يرون وجوب الضربتين وإنما يرون استحباب الضربتين، ولا ضربة واحدة عندهم تكفي. ولهذا لو تتبعنا حديث عمار بن ياسر نقول تقول تنوي بقلبك وتسمي الله استحبابا ليس وجوبا تسمية، تضربه ضربة فإن علق به تراب لا بأس أن تنفث فيه لا تتركه يعني، ثم تمسح وجهك ولا يشترط التعميم لأنه ليس ماء أصلا، وإنما تمسح وجهك الذي تواجه به الناس هكذا ثم هكذا وهكذا ظاهر الكفين انتهى. طبعا الملكية عندهم طريقة أخرى فإنهم يمررون الأصبع بين هذا ويرتفعون إلى هنا ثم يقولون هكذا وهكذا وهكذا، وهي صفة أصعب من الذي ورد في الحديث، لكن لو عمل بها الإنسان طريقة الملكية هذه تيممه صحيح، لأن التيمم ما الذي فيه؟ ضرب الوجه والكفين بوجوهكم وأيديكم، وهذا يعني تحقق بذلك الفعل. لكن نقول الصفة الأسهل ضربة واحدة فقط، ولو زاد صحيح، لكن الأكمل والثابت ضربة واحدة، ضربة واحدة يمسح ثم عفو ثم هكذا وهكذا. ليش الظاهر فقط؟ الكف مس الأرض، الكف هذا باطن الكف مس، والوجه مس، إيش ما الذي بقي لم يمسه شيء؟ الظاهر والظاهر انتهى هذا التيم. تبقى مسألة لم يذكرها المؤلف، وهناك فروع كثيرة في مسألة التيمم، هل التيمم رافع للحدث أو التيمم مبيح للصلاة؟ خلاف معروف عند أهل العلم، والمالكية يرون أن التيمم مبيح وليس برافع. ما معنى مبيح وما معنى رافع؟ أنه رافع أي أنه كالوضوء، إذا رفع الحدث تفعل ما تريد بعد، تصلي بها فرائض ونوافل وتبقى حتى يومين متوضئ لا إشكال. إذا قلنا مبيح، يبيح الصلاة التي تيممت من أجلها ولا يتعدى ذلك إلى الصلاة التي بعدها، وهذا قول المالكية وقول جماعة من العلم. لكن المالكية اختلفوا في أنفسهم، فقال بعضهم يجوز أن تصلي مع الفريضة النفل، وقال بعضهم لا، وقال بعضهم يجوز، يجوز بتوسع، يعني بعضهم قال لا تصلي وبعضهم قال تصلي. والذين قالوا تصلي النافلة مع الفريضة بنفس التيمم، قالوا تصلي النافلة إذا اتصلت بها، رجل صلى العشاء ثم صلى الوتر، قال ولا يجوز لك بعدها أن تتنفل، وقال بعضهم يبقى معك هذا التيمم وتتنفل به ما شئت إلى الصلاة التي بعدها، وجب عليك إعادة الوضوء. واضح ولا؟ وهذا قول المالكية. ما الأقرب؟ خلاف قوي، ولكن لا شك الأسهل على الناس أن يقال بأن التيمم جعله الله بديلا من الوضوء فيأخذ حكمه، إذن هو رافع وليس مبيح، والخلاف قوي. ومما يؤيد قول المالكية وغيرهم، قالوا لا نستطيع أن نسلم لكم بأن التيمم كالوضوء، باعتبار أن من نواقض التيمم ما ليس من نواقض الوضوء، وهو وجود الماء. إذا وجدت الماء، النبي صلى الله عليه وسلم قال الطهور الصعيد الطيب طهور أحدكم إذا لم يجد الماء، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، فإذا حضر الماء بطل التيمم، لا يبطل الوضوء بشيء إلا كهذا. إذن قالوا إذا اختلف التيمم عن الوضوء في هذا فلا نمنع أن يخالف الوضوء في غيره، فيكون خاص بكل عباد. ولو أراد إنسان أن يخرج من الخلاف يعيد التيمم لكل صلاة لا بأس، سيما إذا علمت أن صفة التيمم أمر سهل جدا، لا تأخذ منك 2 ثواني، ثانيتين ولا 3. خلاف الوضوء يحتاج ماء وتنشيف وكذا، صح ولا؟ هي لا يستطيع واحد يقول لن أتيمم لأن الدنيا باردة، صح ولا؟ إذا علمت هذا تستطيع تخرج من الخلاف وتعيد، ولا إشكال في هذا، لأن أصلا يجوز لك أن تعيد الوضوء وهو لم ينتقضه ويسمى إسباغ الوضوء، وكذلك تعيد هذا التيمم خروجا من الخلاف. هناك مسائل أخرى في هذا الباب، لكن ليس المقام مقام بسط. ثم قال إن عجز عن هذا وعن هذا صلى بدون وقت، وهذه قاعدة مهمة يا إخوة، وهي أنك إذا صليت على الوجه المستطاع فلا تطالب أصلا بالإعادة وجوبا، وإنما تطالب بالإعادة استحبابا عند المالكية. المالكية خذوا قاعدة، إذا قالوا في كتبهم ويعيد في الوقت فهو للاستحباب اتفاقا، لأنه إذا قالوا يعيد في الوقت أي يعيد استحبابا في الوقت إذا أراد الكمال. أما في الشريعة إذا لم تستطع شيئا فدعه، وهو هنا لا تستطيع تتيمم ولا لأنه ليس عندك صعيد طيب ولا تستطيع توضأ، أهم شيء في الصلاة وقتها. لا يقول واحد لا سأنتظر حتى أجد الماء، لا، أنت لا تستطيع تصلي قائما، أنت في قطار ولا ليس عندك مكان لأن تصلي قائما، وسيخرج يدخل عليك المغرب وأنت لم تصلي للظهر ولا العصر. بعض الناس يقول سأصليهم في البيت، جاهل أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والله تعالى قرن بين وقت الظهر والعصر، وقرن بين المغرب والعشاء، هذه تجمع وتجمع، يدخل وقت هذه في هذه، أما لا تدخل العصر في المغرب، قال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، ذكر ثلاثة أوقات لم يذكر خمسة، دلوك الشمس الظهر والعصر، غسق الليل المغرب والعشاء، وقرآن الفجر أفرده لأن الفجر لا يجمع مع صلاة أخرى. وهذا إشارة إلى الجمع في القرآن سورة الإسراء في آخرها، فهمتم؟ إذن لا ينبغي لك أن تفوت الصلاة وأنت في الطائرة أو في القطار أو في السيارة تقود ولم تتجه إلى القبلة، صلي إيماء إلى الجهة التي تتجه إليها، ثم إذا وصلت إلى المكان قبل خروج وقتها الملكية يقولون يستحب لك أن تعيد الصلاة ما دمت في وقتها، لكن لا يجب عليك، يستحب ليس واجب. ليش ليس واجب؟ لأن الذي أدى الصلاة على الوجه الذي يستطيع بغير تقصير منه أدى الواجب، ولا يطالب بتكرار تلك الصلاة. متى تطالب بتكرارها؟ إذا قصرت في الفعل. واحد صلى ولم يفتش أصلا عن القبل، تخلل إلى الفندق قال الله أكبر، تعيد. ليش تعيد؟ لأنك صليت بالاجتهاد. أنا دخلت الفندق وضعت التطبيق قال لي القبلة من هنا، بعد أن أتممت الصلاة جاني واحد، وهذا وقعت لي مرة في بلد في آسيا، صليت عكس القبلة تماما، استعملت التطبيق غلط، صليت عكس القبلة تماما، جاءني الرجل قال لي القبلة من هنا وليست من هنا، وأنا كنت صليت الركعتين الظهر، كنت أصلي جمع تقديم في سفر، فماذا فعلت؟ أنهيت الظهر بهذا، بعد أن العصر صليت من هنا ولم أعد الظهر. ليش لم أعد الظهر؟ لأنني اجتهدت ولم أقصر لكنني أخطأت. ثم قال المسح للخفين، قرأ المقصود بالخف ما يلبس الرجل من جلد ونحوه ويلحق به الحذاء ونحوه، قوله ونحوه كالجوربين خلافا للملكية لا يرون المسح عليهم إيه وغيرهم. فوجاء حديث صفوان بن عسال أظن على خفيه أو نعليه أو جوربيه أو شيء من هذا، وجرى عليه عمل السلف، وهو فيه يعني لو نظر الإنسان إلى مقاصد الشريعة يخفف على الناس الخف. من مازال يلبس الخف يا إخوة؟ الخف هو نعل الجلد، هذا يلبسه أحد، ما الواحد يمشي يخدم بالخف؟ قليل الناس تلبس النعال والجوارب، فهذا تخفيف على الناس. إذن هذا المسح على الخف. قال فمن كان لابسا لهما مسح أعلاهما دون أسفلهما، ولهذا قال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخفين أولى بالمسح من ظاهرهما. قال ويشترط للمسح على الخفين أربعة شروط. الشرط الأول أن يكون لابسا لهما على طهارة بالاتفاق، يعني هذا ليس فيه خلاف، لا بد أن تكون تطهرت ثم لبست. ثانيا أن يكون الخفان أو الجوربان طاهرين، فإن كانت نجسة فلا يجوز المسح عليهما، لا يمسح على شيء نجس، وأصلا حتى لو جاز المسح عليه أنت ستصلي به وهذا مبطل للصلاة أيضا، فلا يمكن. إذن لابد أن يكون خفا طاهرا فإنه لا يمسح على شيء نجس. الشرط الثالث أن يكون مسحهما في الحدث الأصغر لا في الجنابة أو ما يوجب الغسل، فالحائض لا تمسح والنفس لا تمسح والجنب لا يمسح، المسح في الطهارة الصغرى دون الطهارة الكبرى. ولهذا قال الصحابي لعله صفوان بن عساد رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الخفين ولا ننزعهما، نعم قال وأن ننزع الخفين من الغسل، ولكن لا ننزع إن أن ننزعهما إلا في الغسل ولكن من جنابة أو نوم أو غائط أو نحو هذا، فدل عفوا من ولكن في نوم أو غائط أو بول. فهنا بيّن أن المسح أن النزع يكون في الغسل، لكن الخف لا ينزع في الغائط والنوم وغيرها من نواقض الوضوء. قال الرابع أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعا وهو يوم وليلة للمقيم 24 ساعة وثلاثة أيام بلياليهن أي 72 ساعة. متى يبدأ التوقيت؟ من أول مسحة، يعني من أول مسحة تمسح على ذلك الخف تبدأ تعد تلك العدة، العدة وهي 24 ساعة إذا كنت مقيما و 72 ساعة إذا لم تكن إذا كنت مسافرا. لكن ها هنا سؤال، لو بلغت 24 ساعة وأنت على طهارة تعيد الوضوء؟ لا، أحسنت، تواصل حتى إذا انتقض وضوءك، هنا لابد أن تغسل. ومثلوا له قالوا كرجل مسح على رأسه في وضوئه ثم ذهب إلى الحلاق فحلق رأسه، هل يقال شعر ذهب إذا لابد أن تعيد المسح؟ لا، لكن إذا دخل وقت الطهارة فات 24 ساعة لابد أن تعيد المسح. قال فإذا انتهت المدة صلى ما شاء ما دام على طهارته، فانتهاء المدة ليس من نواقض الوضوء وإنما هو من موانع المسح. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.